بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا إله إلا أنت، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، اللهم اجعله في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. وصلنا إلى قول المصنف: ومن العجب أن يدعي حصول هذه الأولوية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله أن يبارك في شيخنا والسامعين. يقول شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الملة والدين ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالته التبوكية، قال: ومن العجب أن يدعي حصول هذه الأولوية والمحبة التامة من كان سعيه واجتهاده ونصبه في الاشتغال بأقوال غيره وتقريرها. لو تقرب الناقط أو ترفع صوتك. الله صلى الله عليه وسلم. ومن العجب أن يدعي حصول هذه الأولوية والمحبة التامة من كان سعيه واجتهاده ونصبه في الاشتغال بأقوال غيره وتقريرها والغضب والحمية لها والرضا بها والتحاكم إليها وعرض ما قال الرسول عليها، فإن وافقها قبلها وإن خالفها التمس وجه الحيل وبالغ في ردها ليا وإعراضا، كما قال تعالى: وإن تلهوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما به يثبت الإنسان محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه تعلم الصادق من الكاذب. فقال: ومن العجب أن يدعي حصول هذه الأولوية والمحبة التامة من كان سعيه واجتهاده ونصبه في الاشتغال بأقوال غيره. مر معنا قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهنالك من يدعي تلك الأولوية والمحبة التامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا نظرت إلى سعيه واجتهاده ونصبه في الاشتغال بأقوال غيره غير الرسول صلى الله عليه وسلم وتقريرها والغضب والحمية لها والرضا بها والتحاكم إليها وعرض ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، فإن وافقها قبل وإن خالفها التمس وجوه الحيل وبالغ في ردها ليا وإعراضا، يعني إبطالا وإعراضا. وهذا حال كثير من الناس اليوم، يعارض أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم بأقوال غيره. وإذا بلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا عندي قول فلان وترجيح فلان أنه كذا وكذا. والمؤمن إذا بلغه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما كان له اختيار، بل ليس له إلا التسليم لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والاستسلام لله والانقياد لحكم الله تبارك وتعالى، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالتشريعات العامة أو ما يتعلق بالمسائل الخاصة التي هي خاصة بالإنسان في سائر عباداته. فالإنسان عليه أن يعرض كل ذلك على كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن منها يخرج النور، ومنها الهداية، ومنها الرشاد والبركة والصلاح. والإنسان لو عرض جميع أقوال الخلق أو وضعها في كفة ووضع قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم في كفة، لرجح قول الحق الذي جاء من عند الحق الحكيم العليم الخبير تبارك وتعالى، والذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحي من ربه. ولما كان كمال الله سبحانه وتعالى لا يبلغه كمال وليس يساويه كمال ولا يوازيه كمال، ولو اجتمع كل كمال إلى غيره من الكمال في مقابل كمال الله تعالى فلا يساوي ذلك شيئا أبدا، فللكمال كله لله تبارك وتعالى. ولا يزال أولئك الخلق في نقص وفي حاجة إلى كمال الله تبارك وتعالى. فالخير والعدل والنور هو في كلام الله تعالى وفي كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك المؤمن عليه أن يشتغل أولا بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعل أقوال العلماء تبعا لكلام الله وكلام رسوله. وإذا تعارض قول العالم كائنا من كان مع قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم فالحق في ذلك هو اتباع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يقال إن المذهب كذا وأنني على مذهب كذا، ما دام قد جاءك كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والأئمة عليهم رحمة الله تعالى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بعدهم من سادات التابعين إلى أتباع التابعين إلى الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله تعالى ومن بعدهم من أئمة الهدى، لا يرضون لأنفسهم بالتقليد المطلق في جميع أبواب الدين. فقد جاء مثل ذلك عنهم في عدة مواضع، كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا رأيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف قولي قال فاضربوا بقولي عرض الحائط. وجاء بنحوه عن الشافعي رحمه الله تعالى وقال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكذلك جاء عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وكذلك جاء عن أحمد بن حنبل أجمعين عليهم رحمة الله تعالى وأسكنهم فسيح جناته. والمقصود والمراد من ذلك هو أنه لا شك أن هؤلاء أئمة هدى وأئمة نور رحمهم الله تعالى وأسكنهم فسيح جناته، ولكن لا يعني ذلك أن الحق لا يخرج عن أحد أقوال أولئك الأئمة. يعني أقصد بمعنى أدق أنني أقول مثلا قول أبي حنيفة لا يخرج الحق عن قول أبي حنيفة كما جاء عن بعض أئمة الحنفية، حتى لما سئل أحدهم عن حكم الزواج من الشافعية قال يجوز الزواج بها قياسا على الكتابية. مثل هذه الأقوال التي فيها هذا النحو من الغلو وغير ذلك هذا لا يصلح في دين الله تبارك وتعالى. الإسلام دين رحمة ودين هداية، والرحمة والهداية لا تكون إلا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أئمة الإسلام الذين هم سرج هذه الأمة أقوالهم هي تبع لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله: وقد اشتملت هذه الآية على أسرار عظيمة نحن ننبه على بعضها لشدة الحاجة إليها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلهوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فأمر سبحانه بالقيام بالقسط وهو العدل، وهذا أمر بالقيام به في حق كل أحد عدوا كان أو وليا. وأحق ما قام له العبد بالقسط الأقوال والآراء والمذاهب، إذ هي متعلقة بأمر الله وخبره، فالقيام فيها بالهوى والعصبية مضاد لأمر الله مناف لما بعث به رسله.

ومن يشنأه، وإنه لا ينبغي له أن يحمله بغضه لهم على أن يجنف عليهم. يعني يظلم، يعني يظلم. كما لا ينبغي أن يحمله حبه لنفسه ووالديه وأقاربه على أن يترك القيام عليهم بالقسط، فلا يدخله ذلك البغض في الباطل، ولا يقصر به هذا الحب عن الحق، كما قال بعض السلف: العادل هو الذي إذا غضب لم يدخل غضبه في باطل. لم يدخله. العادل هو الذي إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل، وإذا رضي لم يخرجه رضاه عن الحق. وهذا لا بد أن يجعله أيضا الإنسان. نسمع إليه. الكتاب يشتمل على أمور عظيمة. دائما الإنسان يعني، ونحن إن شاء الله نحن نمر خلال هذا الكتاب، حاولوا تدبر هذه المسائل العظام. القيام لله سبحانه وتعالى بالقسط، والشهادة له بالقسط، ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين، فأنت تتكلم بالقسط والحق، لا تحابي في ذلك أحدا ولا تجامل في ذلك أحدا، لأنك تتكلم لله تبارك وتعالى. فإذا تعارض حق الله وحق غيره، حق النفس أو حق الوالدين أو حق الأقربين، فيقدم حق الله تبارك وتعالى، ولا يقدم حق الأقربين أو حق النفس أو حق الوالدين على حق الله تبارك وتعالى، بل حق الله مقدم على كل أحد. فإذا رأيت أن في ذلك شهادة لله سبحانه وتعالى لغيره، وقياما بالقسط لغيره، فعليك أو شهادة بالقسط، فعليك أن تشهد بالقسط، ولو كان ذلك على نفسك، ولو كان ذلك على والديك، ولو كان ذلك على الأقربين. وهذه مسألة قل من يستطيع أن ينبه أو أن يعمل بها، لأن أن يقدم غير الوالدين عليهما لا لأجل أنه مقدم عليهما لا شرعا ولا دينا ولا دنيا، لا شرعا ولا دينا ولا دنيا، يعني ليس له المقامة والمرتبة التي للوالدين، فالوالدان لهما المنزلة العظيمة التي جاءت في شرع الله: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لكن المقصد من ذلك أنه لما كانت المسألة فيها شهادة بالقسط لله تبارك وتعالى، كان تقديم الشهادة لله عز وجل على الشهادة على النفس أو على الوالدين أو على الأقربين. قال رحمه الله: فاشتملت الآيتان على هذين الحكمين، وهما القيام بالقسط والشهادة به على الأولياء والأعداء. ثم قال تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي إن يكن المشهود عليه غنيا ترجون وتأملون عود منفعة غناه عليكم فلا تقومون عليه، أو فقيرا فلا ترجونه ولا تخافونه، فالله أولى بهما منكم، وهو ربهما ومولاهما، وهما عبداه كما أنكم عبيده. فلا تحابوا غنيا لغناه، ولا تطمعوا في فقير لفقره، فإن الله أولى بهما منكم. وقد يقال فيه معنى آخر أحسن من هذا، وهو أنهم ربما خافوا من القيام بالقسط وأداء الشهادة على الغني والفقير، أما الغني فخوفا على ماله، وأما الفقير فلإعدامه وأنه لا شيء له، فتتساهل النفوس في القيام عليه بالحق. فقيل لهم: الله أولى بالغني والفقير منكم، أعلموا بهذا وأرحموا بهذا، فلا تتركوا أداء الحق والشهادة على الغني ولا فقير، ولا تتركوا أداء الشهادة على غني ولا فقير. ثم قال تعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، نهاهم عن اتباع الهوى الحامل على ترك العدل. وقوله أن تعدلوا منصوب الموضع على أنه مفعول لأجله، وتقديره عند البصريين كراهية أن تعدلوا أو حذار أن تعدلوا، فيكون اتباعكم الهوى كراهية العدل وفرارا منه. وعلى قول الكوفيين التقدير ألا تعدلوا، وقول البصريين أحسن وأظهر. يعني ما يكون المعنى فلا تتبعوا الهوى كراهية أن تعدلوا، فلا تتبعوا الهوى كراهية أن تعدلوا، فلا يتبع الإنسان الهوى لأجل كرهه للعدل في هذا الموضع، بل عليه أن يعدل في جميع شؤونه وفي جميع شؤون الشرع. نعم. قال رحمه الله: ثم قال تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ذكر سبحانه السببين الموجبين لكتمان الحق محذرا منهما متوعدا عليهما، أحدهما اللي والآخر الإعراض. فإن الحق إذا ظهرت حجته ولم يجد من يروم دفعها طريقا إلى دفعها أعرض عنها وأمسك عن ذكرها، فكان شيطانا أخرس، وتارة يلويها أو يحرفها. واللي مثل الفتل، وهو التحريف، وهو نوعان: لي في اللفظ ولي في المعنى. فاللي في اللفظ أن يلفظ بها على وجه لا يستلزم الحق، إما بزيادة لفظة أو نقصانها أو إبدالها بغيرها، أو ليا في كيفية آدائها وإيهام السامع لفظا ومرادا غيره، كما كان اليهود يلوون ألسنتهم بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من اللي، وهو التحريف، إما أن يكون تحريفا في زيادة لفظة أو إنقاص لفظة أو إبدال لفظة بلفظة، في قولهم كقول اليهود قيل لهم: قولوا حقة نغفر لكم خطاياكم، فماذا قالوا؟ حنطة، قالوا حنطة. بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: السلام عليك، أنقصوا اللام، يعني معناه الموت. الله المستعان. غير ذلك من الألفاظ التي وردت عن اليهود في هذا الموضع. قال رحمه الله: فهذا أحد نوعي اللي، والنوع الثاني منه لي المعنى، وهو تحريفه وتأويل اللفظ على خلاف مراد المتكلم به، فيكون المراد عند المتكلم كذا، ويأتي هذا فلان ويقول: لا، هو مراده كذا وكذا، يلوي المعنى فيحرفه عن المقصد فيبطل المعنى، وهذا كثير، وخصوصا فيما يتعلق بآيات الله التي فيها أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فالله سبحانه وتعالى حق، لا يقول إلا حقا تبارك وتعالى. ومعلوم أن لغة العرب فيها ما فيها من الكلام الذي هو يعني قد لا يوجد في كثير من اللغات، وفيه من طرق التعبير وتوضيح المعاني ما هو أوسع من كثير من اللغات. ولكن لما اختار الله سبحانه وتعالى ألفاظا بعينها وكلمات بعينها أراد بها أن يصف بها نفسه تبارك وتعالى، اختارها إرادة منه عز وجل وتعيينا لها دون اختيار غيرها، وهذه من حكمة الله عز وجل. ولم تجد إذا أراد الإنسان أن يتحدث ويتكلم في وصف شخص، لم تجد من يتكلم في وصفه أكثر من أو أفضل من نفسه، وخصوصا إذا كان هذا الواصف هو من اتصف بكمال القدرة على وصف نفسه وكمال استعمال الألفاظ والقدرة الكاملة على اختيار الألفاظ في الوصف، وليس هنالك أحد يبلغ ذلك الكمال، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. فالإنسان عليه أن يراعي في تلك النصوص التي وردت في أسماء الله تعالى وفي صفاته، يراعي في ذلك لا شك المعنى ولغة العرب، ولكن يعمل فيها ويعمل فيها أيضا الشرع، فإن الشرع قد أمر بأن تسمع لتلك النصوص. ولذلك الله، لذلك لما يتكلم بعض الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، تكلموا فيه على سبيل الإثبات لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، تكلموا فيه على صفة أو على سبيل الإثبات. يقرأ الصحابي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يقرأ فيها بعد كل ركعة، بعد كل صلاة، بعد كل قراءة في كل ركعة، فيخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الرجل لأن فيها صفة الرحمن فإني أحبها، قال له أخبروه أن الله يحبه، فيها صفة الرحمن. وأيضا في قول الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال لما يعني لما يحشر الناس في أرض المحشر قال ما معناه؟ قال فيأتيهم الله تبارك وتعالى في غير صورته التي يعرفونها، فيأتيهم الله تبارك وتعالى في غير صورته التي يعرفونها، فيقول أنا ربكم، فيقولون لست بربنا، قالوا لست بربنا، قد عرفنا ربنا نفسه، علمنا وأخبرنا بأسمائه وصفاته. قال فيأتيهم في صورته التي يعرفونها فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت رب، أنت ربنا، فيخرون له سجدا، فيسجدون لله تبارك وتعالى، ويبقى المنافقون يريدون أن يسجدوا لله فلا يستطيعون، يعود ظهرهم طبقا لا يستطيعون السجود. الله سبحانه وتعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمنين يعرفون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة بصفاته التي وصف بها نفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله والنوع الثاني منه لي المعنى وهو تحريفه وتأويل اللفظ على خلاف مراد المتكلم به، وتحماله على ما لم يرده أو يسقط منه بعض ما أراد به، ونحو هذا من لي المعاني. فقال تعالى وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولما كان الشاهد مطالبا بآداء الشهادة على وجهها فلا يكتمها ولا يغيرها كان الإعراض نظير الكتمان، واللي نظير تغييرها وتبديلها. فتأمل ما تحت هذه الآية من كنوز العلم. يعني كأن الإعراض كان نظيرا لكتمان النصوص، فالذي يعرض عن النصوص، الذي يعرض عن النصوص والذي يكتم النصوص فعلهما يخرج من مشكاة واحدة، واللي نظير التغيير والتبديل، فهو أيضا يخرج من مشكاة، من مشكاة واحدة، وهكذا. والمقصود أن الواجب الذي لا يتم الإيمان بل لا يحصل مسمى الإيمان إلا به مقابلة النصوص بالنصوص بالتلقي والقبول والإظهار لها ودعوة الخلق إليها، لا تقابل بالإعراض طارة وباللي أخرى. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة، في الخيارة من أمرهم. فدل هذا على أنه إذا ثبت لله ولرسوله في كل مسألة من المسائل حكم طلبي أو خبري. طلبي يعني التعبد أن تفعل كذا من العبادات، والخبري هو ما يتعلق بالغيبيات، هذا متعلق بالعمليات وهذا متعلق بالغيبيات. خبريات كالإخبار عن الله، عن أسمائه، عن صفاته، عن الملائكة، عن أمور الآخرة إلى آخره.

فيه رد على هؤلاء الذين يكذبون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل الله سبحانه وتعالى طاعة الرسول استقلال، طاعة مستقلة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يطاع استقلالا صلى الله عليه وسلم، وليس كالذي ينطق به هو وحي من الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن أمر بطاعته استقلالا، أمر بطاعته استقلالا، ولو لم يرد ذلك الأمر في كتاب الله تبارك وتعالى. وأما أولي الأمر فلم يذكر فيها وأطيعوا، ما قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، ولكن قال وأطيعوا الرسول وأولي الأمر دون ذكر الفعل أطيعوا، ليفيدك بأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله تعالى وليست مستقلة، فطاعتهم هي بالتبع. فما حكموا فيه بشرع الله أو ما أمروا فيه بكتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطاعون، وما لم يخالف أمر الله وأمر رسول صلى الله عليه وسلم فيطاعون فيه، وتجب فيه على الناس الطاعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر في غير ما حديث بالسمع والطاعة، قال عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، فأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر فيسمع لهم ويطاعون فرضا لازما من الله تبارك وتعالى، لكن ليس فيما في معصية الله عز وجل، يطاعون فيما ليس فيه معصية لله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: فلا يتوهم متوهم أن ما أمر به الرسول إن لم يكن في القرآن وإلا فلا تجب طاعته فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من شيء اتبعناه ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. وأما أولو الأمر فلا تجب طاعة أحدهم إلا إذا اندرجت تحت طاعة الرسول، لا طاعة مفردة مستقلة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. فتأمل كيف اقتضت إعادة هذا المعنى قوله تعالى: فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل وإلى الرسول، فإن الرد إلى القرآن رد إلى الله والرسول، والرد إلى السنة رد إلى الله والرسول، فما يحكم به الله هو بعينه حكم رسوله، وما يحكم به الرسول هو بعينه حكم الله. فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه، يعني إلى كتابه، فقد رددتموه إلى الله ورسوله، وكذلك إذا رددتموه إلى رسوله فقد رددتموه إلى الله والرسول، وهذا من أسرار القرآن. وقد اختلفت الروايات عن الإمام أحمد في أولي الأمر، فعنه فيهم روايتان: إحداهما أنهما العلماء، والثانية أنهم الأمراء، والقولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية، والصحيح أنها متناولة للصنفين جميعا، فإن العلماء والأمراء هم ولاة الأمر الذين بعث الله به رسله، فالعلماء ولاته حفظا وبيانا. بتخفيف اللام ولاته. فالعلماء ولاته حفظا وبيانا وبلاغا وذبا عنه وردا على من ألحد فيه وزاغ عنه، وقد وكلهم الله بذلك، فقال تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فيا لها من وكالة أوجبت طاعتهم والانتهاء إلى أمرهم، وكون الإنسان تبعا لهم. والأمراء ولاته قياما ورعاية وجهادا وإلزاما للناس به وأخذهم على يد من خرج عنه. فهم العلماء أولى من جهة أنهم يبينون الشرع ويوضحون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس للإنسان أن ينطلق مباشرة إلى نصوص القرآن والسنة ويقول أنا أفهم مباشرة من القرآن والسنة دون الرجوع إلى ولاة الأمر والذين هم مراد بهم هنا العلماء، دون الرجوع إلى العلماء، دون الرجوع إلى العلماء، بل عليه أن ينطلق إلى نصوص الكتاب والسنة بفهم العلماء وما دل عليه العلماء وما أوضحه العلماء، فيفهم القرآن والسنة بفهم العلماء والذين على رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم خير الناس وأفهم الناس لدين الله تبارك وتعالى وأعلم الناس بدين الله تبارك وتعالى. فينطلق الإنسان إلى تلك النصوص لا شك، ولا ينطلق إلى غيرها، لكن بفهم أئمة الإسلام وعلماء الدين وحراسه، وإلا فإن الإنسان إذا لم يكن له من العلم ما يؤهله ويخوله في النظر المباشر في نصوص الكتاب قد يكون ذلك سببا لزيغه وضلاله وانحرافه والعياذ بالله. والحكام أيضا هم ولاة أمر، هم ولاة أمر، وذلك أنهم يلزمون الناس بما بينه العلماء وأوضحه العلماء، فهم يلزمون الناس ويجعلون الناس يقومون بأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما يصلح معاشهم ومعادهم بإذن الله. نعم. قال رحمه الله: وهذان الصنفان هم الناس وسائر النوع الإنساني تبع لهم ورعية. ثم قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا دليل قاطع على أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله إلى الله ورسوله، لا إلى أحد غير الله ورسوله. فمن أحال الرد على غيرهما فقد ضاد أمر الله، ومن دعا عند النزاع إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد دعا بدعوى الجاهلية. فلا يدخل العبد في الإيمان حتى يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى الله ورسوله. ولهذا قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا مما ذكرناه آنفا أنه شرط ينتفي المشروط بانتفائه، فدل على أن من حكم غير الله ورسوله في موارد النزاع كان خارجا عن مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. وحسبك بهذه الآية القاصمة العاصمة بيانا وشفاء، فإنها قاصمة لظهور المخالفين لها، عاصمة للمتمسكين بها الممتثلين لما أمرت به. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله هو الرد إليه في حياته، والرد إلى سنته بعد وفاته. وهذا جاء عن ميمون بن مهران رحمه الله تعالى بنحو هذا التفسير، كما عند ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم. نعم، يعني بهذا بنحو هذا اللفظ، الرد إلى الله والرد إلى كتابه والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الرد إليه في حياته والرد إلى سنته بعد وفاته. الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وقال ولم يقل وما كان الله معذبهم وأنت منهم، قال وأنت فيهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم باق في أمته بسنته بعد وفاته، باق في أمته بسنته بعد وفاته، وأن وجود سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الناس سبب لدرء العذاب، سبب لدرء العذاب. نعم. ثم قال تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا، أي هذا الذي أمرتكم به من طاعتي وطاعتي رسولي وأولي الأمر ورد ما تنازعتم فيه إلي وإلى رسولي، خير لكم في معاشكم ومعادكم، وهو سعادتكم في الدارين، فهو خير لكم وأحسن عاقبة. فدل هذا على أن طاعة الله ورسوله وتحكيم الله ورسوله هو سبب السعادة عاجلا وآجلا. ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شيء في العالم فسبب شر أن كل شر في العالم فسببه مخالفة الرسول والخروج عن طاعته، وكل خير في العالم فإنما هو بسبب طاعة الرسول. وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هي موجبات مخالفة الرسول ومقتضياته، فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول وما يترتب عليه. فلو أن الناس أطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط. وهذا كما أنه معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض، فكذلك هو في الشر والألم والغم الذي يصيب العبد في نفسه، فإنما هو بسبب مخالفة الرسول، وإلا فطاعته هي الحصن للناس في الدين كله إلى الله ورسوله. هكذا عندك، لأن طاعته هي الحصن الذي من دخله كان من الآمنين، والكهف الذي من لجأ إليه فهو من الناجين. وإلا فطاعته هي الحصن الذي من دخله فهو من الآمنين، والكهف الذي من لجأ إليه فهو من الناجين. طيب إذا كان هذا، فما بال ما يصيب المؤمن أحيانا من بعض البلاء والاختبار والامتحان بسبب طاعة الرسول، فأين موقعه من هذا؟ أين موقعه من هذا الذي ذكره المصنف؟ قال: فكذلك هو الشر والألم والغم الذي يصيب العبد في نفسه إنما هو بسبب مخالفة الرسول. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وهنا في حال ما لو أصاب الإنسان البلاء والاختبار بسبب إيمانه، فهذا من باب رفعة الدرجات وتكفير السيئات والحسنات. ولو أنه نظر إلى هذا البلاء والاختبار بعين اليقين بفضل الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى أراد به خيرا لعلم أنه ليس في شر وليس في محنة، بل هو في راحة. ولذلك كان تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى وتمام الرضا والتسليم بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، كان ذلك من النعم التي قل من الناس من يعني يحصل عليها. والتوكل فضله عظيم، وأصله بعد الاعتماد على الله سبحانه وتعالى وعلى العمل بالأسباب، أصله التسليم والانقياد والرضا والمحبة لما جاءك من عند الله تبارك وتعالى من البلاء ومن المحن. وهذا لا يكون لكل أحد، لكل أهل الإيمان الذين ارتفع إيمانهم وعلت همتهم وسمت منزلتهم عند الله سبحانه. نعم. فعلم أن شرور الدنيا والآخرة إنما هي الجهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عنه. وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا باجتهاده في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما والقيام به عملا. وكمال هذه السعادة بأمرين آخرين: أحدهما دعوة الخلق إليه، والثاني صبره وجهاده على تلك الدعوة. فانحصر الكمال الإنساني في هذه المراتب الأربعة: أحدها العلم بما جاء به الرسول، الثانية العمل به، الثالثة بثه في الناس ودعوتهم إليه، الرابعة صبره وجهاده في أدائها في أدائه وتنفيذه. وهذه اشتملت جميع الدين، اشتملت على جميع الدين، أن يعلم بما جاء به الرسول، وأن يعمل بما جاء به الرسول، وأن يعلم غيره ما جاء من عند الرسول، وأن يصبر على ذلك. فلو أنه قد يعني أوذي في ذلك، أو أنه وجد تعبا في ذلك، فعليه بالصبر، فإن هذه لا بد فيها من التعب، سواء كان العلم فيه تعب. لذلك يقول الزهري رحمه الله تعالى: العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. واليوم الواحد فينا يقرأ يعني الصفحة والصفحتين ويقول أنا يعني خلاص وصل، يحتاج إلى كد وإلى تعب وعناء ومشقة، وأحيانا قد تواصل الليل بالنهار حتى تبلغ وتتعب، وتقرأ في ذلك الكتاب والكتاب الثاني، وتقارن بين الأقوال، وترجع في كلام العلماء، وتنظر ماذا قال العالم الفلاني وما قال العالم الفلاني، ولماذا فسر هذا الكلام بكذا، ولماذا أجاب عنه ذلك بكذا، وما موضع ذلك من اللغة، وما موضعه من أصول الفقه، وما موضعه من أصول التفسير، وإلى غير ذلك من الأمور. الذي يريد الوصول والبلوغ لا بد من التعب. وقد أخرج مسلم بإسناده إلى يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. إذا أردت أن تبلغ مع راحة الجسد فاعلم أنك لن تبلغ. وإذا ترى كثيرا ممن تخرج من بعض الجامعات والكليات والمعاهد برغم أنه عنده تلك الشهادات، ولكن سبحان الله لو وازنت علمه مع علم من اشتغل فعلا بنصوص الكتاب والسنة لوجدت فرقا. فليست القضية هي في ازدراء أحد، لا، ولكن هذا الفضل جاء لأجل ذلك التعب والكد. ولو أن ذلك صاحب الشهادة اجتهد وكد وتعب أيضا لتحصل على الشيء الكثير. والمقصد هو ما يكون عند الإنسان من يعني من الهمة للبلوغ، لبلوغ ذلك الخير. والطريق يحتاج الإنسان فيه إلى مكابدة وتعب وعناء ومشقة. ولذلك لما قيل للإمام مالك، سئل عن مسألة فقال: لا أدري. قيل له: يا أبا عبد الله، إنها مسألة يسيرة. فقال مالك رحمه الله تعالى، أو فغضب مالك رحمه الله تعالى وتلا قول الله سبحانه وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالعلم يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى معاناة وإلى كبد، وأنت في هذا الطريق. فالعلم لا تتاه بالراحة، لا تحلم أن تكون من العلماء وأنت يعني تتوسد فراشك وتنام كما شئت، وتأكل كما شئت، وتلهو كما شئت، ثم تريد أن تبلغ منازل العلماء. هذا لا يكون، هذا لا يكون، بل لابد من أن تفارق الفراش، وأحيانا أن تبتعد عن الزوجة لكي تقرأ وتنظر وتسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عائشة، دريني أتعبد لربي، فيقوم عليه الصلاة والسلام ويصلي في جوف الليل. تحتاج إلى أن تكثر من الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك، وأن يمن عليك من فضله، وأن يوسع لك في علمك، وأن يجعله مباركا، فهو بركة عليك فتعمل به، وهو بركة على غيرك فتعلمه لغيرك. تحتاج إلى أن تصبر على ذلك، وأن تكثر من القراءة والنظر والمطالعة والمدارسة والمذاكرة. هذا لا بد منه حتى ترتقي بإذن الله سبحانه وتعالى إلى منازل الخير ومنازل العلماء ومراتب العلماء، هذا لابد منه، لابد منه. والأصل في ذلك هو أن الإنسان يعلم أن العلم كثير ومسائله كثيرة جدا، فتحتاج ما دامت المسائل هي كثيرة جدا وهي بعضها يتجدد بتجدد النوازل، فتحتاج إلى النظر، وخصوصا أن النوازل كثيرة لا تنتهي مع كل زمن، وفي كل يوم هنالك نازلة جديدة، إما نازلة عامة بالمسلمين أو نازلة خاصة بالأشخاص، لابد ولا تنفك أن يكون هنالك نوازل. المسائل كثيرة لا تنتهي ولا تنقضي، وأنت إذا أشبعت نفسك نوما وأشبعت نفسك طعاما فمتى تبلغ ومتى تكون يعني من العلماء، ومتى ترتقي بنفسك؟ إذا أكلت كما يأكل الناس، ولهوت كما يلهو الناس، ونمت كما ينام الناس، ولعبت كما يلعب الناس، فكيف تتميز وتكون أنت طالب علم يبلغ بنفسه إلى مراتب العلماء؟ ولذلك كان بعض السلف أو بعض الأئمة من بعض العلماء عليهم رحمة الله تعالى يكابدون، بعضهم قرأ الرسالة للشافعي 70 مرة، والآخر قرأ كتاب الفلان 100 مرة، وفلان قرأ الموطأ في كذا وكذا يوم، وفلان فعل كذا وكذا. هذا كان معروفا عندهم، كان معروفا معلوما عندهم. وكان النووي رحمه الله تعالى له في اليوم أكثر من 12 درسا، هذا كثير عند أولئك الأئمة، فبلغوا. ومات النووي رحمه الله تعالى وهو صغير، 40 سنة، مات وهو ابن 40 سنة رحمه الله تعالى، كان من أئمة الإسلام. وإلى هذا اليوم والناس تدرس في كتب النووي وتقرأ في كتب النووي وتتعلم من كلام النووي رحمه الله تعالى. تحتاج إلى مكابدة وتعب لتبلغ ولكي تصل بإذن الله سبحانه وتعالى. أحيانا قد تهجر هذا الفراش برغم الحاجة إليه، وأحيانا قد تهجر، لا أقول تهجر الزوجة هجرا، لا، أن تبتعد يعني عنها للقراءة، طيب، الزوجة لأجل القراءة فتطالع في تلك الكتب، فقد تسهر الليلة كاملة في تحرير مسألة واحدة. وأحيانا قد تمضي عليك بضعة أيام وأنت تبحث في مسألة واحدة، لكن من فضل الله سبحانه وتعالى عليك حتى تصل في الختام إلى هذه المسألة وبيانها، تجد أنك بإذن الله وأنت تقرأ في هذا الطريق استفدت 10-15 مسألة، 20 مسألة، وأنت تبحث في مسألة واحدة، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. كان ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا أغلقت عليه المسألة جلس رحمه الله تعالى، خلى بنفسه وذهب في مكان خال وجلس يستغفر، يقعد يستغفر الله سبحانه وتعالى أكثر من 2000 مرة دون عد دون حصر، يعني دون تقييد بعدد، كان يستغفر رحمه الله تعالى، فيقول فيفتح علي من المسائل الكثيرة فضل الله سبحانه وتعالى عليه. تغلق عليك مسألة صلي ركعتين. من أين أخذنا؟ بقول الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. القتب بن عباس لما بلغه وفاة ابنه أول ما فعله كان على دابته، فنزل عن دابته وصلى ركعتين ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الله سبحانه وتعالى يعين عباده ويوفقهم ويسددهم، ومن أعظم ما يستعين به الإنسان على العلم الشرعي يستعين بقيام الليل، يستعين بقيام الليل. ولعل في ذلك سرا في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا فاستعن بقيام الليل على القول الثقيل الذي سوف نلقيه عليك. وهذه معاني لطيفة ينبغي الالتفات إليها، أسأل الله لي ولكم التوفيق. قال والثانية العمل به، فالعمل بهذا العلم لا بد منه. وعامل بعلمه لم يعملا معذب قبل عباد الوثن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول من تسعر بهم النار ثلاثة، كما في حديث أبي هريرة صحيح، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم قارئ، وفي رواية عالم. يؤتى به فيعرف بنعم الله تبارك وتعالى، فيقول عبدي ماذا عملت؟ فيقول يا ربي فيك تعلمت القرآن وعلمت، فيقال له كذبت، إنما فعلت ليقال قارئ، فيسحب على وجهه فيرمى في نار جهنم والعياذ بالله. وعائشة رضي الله عنها يأتيها رجل فيقول يا أماه علميني وحدثيني، فتقول يا بني أو كلما حدثتك به قد عملت به؟ قال لا. فقالت يا بني لم تزداد من حجج الله عليك، يا بني لم تزداد من حجج الله عليك، العلم يحتاج إلى عمل، وكل علم لا عمل فيه فهو علم مدخول، ويوشك أن يذهب ويرحل عنك ويتركك. فالمسائل التي تتعلمها اعمل بها لكي ترسخ في ذهنك وتبقى، وأما أن تتعلم المسائل دون أن تعمل بها فأعلم أن هذه المسائل هي مسائل وقتية، يعني في زمن يسير، وتذهب هذه المسائل من ذهنك وتنساها. والعلم ينسي بعضه بعضا كما يقول أهل العلم، العلم ينسي بعضه بعضا. أن تدرس المسائل فالمسائل ينسي بعضها بعضا، هذه المسألة قد تنسيك مسألة الفلانية وهذه تنسيك المسألة الفلانية، لكن لو كان عندك عمل بالعلم فأنت تعمل بالعلم دائما، فلا تنساه إن شاء الله، لا تنساه إن شاء الله، وتحتاج إلى مراجعة ومذاكرة ومدارسة لهذا العلم لكي يرسخ هذا العلم ويبقى. في المسألة هنا هو في العمل بهذا العلم لكي لا يكون وبالا عليك يوم القيامة. وليس المراد أيضا والمقصود أن يترك الإنسان التعلم، فيقول أنني لو تعلمت إذن صرت أنا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. أيضا لو تركت العمل فأنت مسؤول أمام الله سبحانه، لو تركت العلم مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. فأنت يطلب منك العلم، فإذا علمت حسبت، وإذا تركت العلم حسبت. على كل حال الله المستعان. قال الثالثة بثه في الناس ودعوتهم إليه، فمن أحب الله سبحانه وتعالى أحب أن يكون دين الله سبحانه وتعالى في نفسه، وأحب أن يكون دين الله سبحانه وتعالى في غيره، فيبث الخير بين الناس ويصبر على بث الخير بين الناس. فمن أراد أن يبلغ عليه بزكاة العلم، عليه بزكاة العلم، هذا كنز قد أعطاك الله سبحانه وتعالى إياك، فأنفق منه يبارك لك فيه. ومن اكتنز الرزق الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه ولم يشكره لم يبارك له فيه، وقد لا ينتفع حتى هو في نفسه من هذا الكنز الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. وكنز العلم أعظم من كنز المال، الكنز الذي هو العلم الذي تؤتاه أعظم من كنز المال، لكن يحتاج هذا الكنز إلى إنفاق منه، وإنفاقه هو في الزكاة، وزكاة ذلك العلم وهذا الكنز هو أن تبثه في الناس. هذه هي الزكاة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى في العلم الشرعي، هذه هي الزكاة. قال الرابع صبره وجهاده في أدائه وتنفيذه، فيصبر على ذلك ويقاسي. والصبر على ثلاثة أصناف: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله. فتجمع بين هذه الثلاث فتصبر لله تبارك وتعالى، وتستعين بالله تبارك وتعالى، واصبر وما صبرك إلا بالله، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. تستعين بالله سبحانه وتعالى وتصبر، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على الصبر حتى تبلغ بإذن الله مراتب العلماء وأئمة هذا الدين. فإن الإنسان لا يزال يتعلم العلم الشرعي ويعمل بالعلم الشرعي ويبث في الناس العلم الشرعي ويصبر على ذلك حتى يجعله الله تعالى إماما من أئمة الدين بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فمن تطلعت همته إلى معرفة ما كان عليه الصحابة وأراد اتباعهم فهذه طريقتهم حقا، فإن شئت وصل القوم فاسلك طريقهم فقد وضحت للسالكين عيانا. وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحى إلي ربي، فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. فهذا نص صريح في أن هدى الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حصل بالوحي. فيا عجبا كيف يحصل الهدى لغيره من الآراء والعقول المختلفة والأقوال المضطربة، ولكن من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فأي ضلال أعظم من ضلال من يزعم أن الهداية لا تحصل بالوحي ثم يحيل فيها على عقل فلان ورأي فلتان وقول زيد وعمر. فلقد عظمت نعمة الله على عبد عافاه من هذه البلية العظمى والمصيبة الكبرى، والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وهنا الله سبحانه وتعالى بين أن فيها في كتابه ماذا؟ رفع للحرج من الصدور. في كتاب الله رفع للحرج من الصدور. الحرج ذكرنا أنه الضيق، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. الحرج هو الضيق. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، يعني لا يكن في صدرك ضيق منه، لتنذر به أم القرى، لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأخبر عن إنزال الكتاب مع عدم كون الحرج في الصدر، وهذا هنالك علاقة بين إنزال كتاب الله ووجود الحرج في الصدر، فإن كتاب الله سبحانه وتعالى به يزول الحرج ويزول الضيق، بخلاف من أعرض عن الله وعن كتابه تبارك وتعالى فإنه يكون في صدره الضيق، يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. واضح؟ فالبعد عن الهداية، البعد عن الهداية يكون فيه سبب للضيق، فالبعد عن كتاب الله، عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب للضيق، كما أن القرب من كتاب الله فيه سبب لزوال الضيق. نعم. فأمر سبحانه باتباع ما أنزل على رسوله ونهى عن اتباع غيره، فما هو إلا اتباع المنزل فما هو إلا اتباع المنزل أو اتباع أولياء من دونه، فإنه لم يجعل بينهما واسطة. فكل من لم يتبع الوحي فإنما اتبع الباطل واتبع أولياء من دون الله، وهذا بحمد الله ظاهر لا خفاء فيه. لأن قال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، فجعل القسمة ثنائية: إما اتباع ما أنزل إلينا من الله أو اتباع الأولياء، ليس هناك قسمة ثالثة. فقال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى:

والثاني المكذب بالحق، فالأول كفره بالافتراء وإنشاء الباطل، والثاني كفره بجحود الحق. يعني قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، هذا الأول. والثاني أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. الأول افترى على الله سبحانه وتعالى وقال على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله ما لم يقله الله ولم يقله رسوله صلى الله عليه وسلم. والثاني مكذب بالحق، راد له، جاحد له. هذان الصنفان من الكافرين الذين ظلموا أنفسهم ويعني أبطلوا في دين الله سبحانه وتعالى، إما بالزيادة على دين الله أو برد ما جاء عن الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذان النوعان يعرضان لكل مبطل، فإن انضاف إلى ذلك دعوته إلى باطله وصد الناس عن الحق استحق تضعيف العذاب لتضاعف كفره وشره. فالكفار درجات، الكافر الذي كفر بالله سبحانه وتعالى ولم يؤمن برسله للكافر ليس كالكافر الذي لم يؤمن بالله تبارك وتعالى وحارب أولياءه، وليس كالكافر الذي لم يؤمن بالله تبارك وتعالى وحرف في كتاب الله. هذا شيء وهذا شيء، كله يتفاوتون. كما أن الإيمان درجات فكذلك الكفر درجات والعياذ بالله. ولهذا قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. لأنهم يعني كفروا وصدوا عن سبيل الله، فهو كفر انضاف إليه كفر آخر. نعم. فلما كفروا وصدوا عباده عن سبيله عذبهم عذابين، عذابا بكفرهم وعذابا بصدهم عن سبيله. وحيث يذكر الكفر المجرد لا يعدد العذاب، كقوله وللكافرين عذاب أليم، وقوله تعالى أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني ينالهم من ما كتب لهم في الدنيا من الحياة والرزق وغير ذلك. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، أينما كنتم توالون فيه وتعادون فيه وترجونه وتخافونه من دون الله، قالوا ضلوا عنا، زالوا وفارقوا وبطلت تلك الدعوة، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. ادخلوا في جملة هذه الأمم، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم، كل أمة متأخرة ظلت بأسلافها، ربنا هؤلاء أضلونا فأتهم عذابا فآتهم عذابا ضعفا من النار، ضاعف عليهم العذاب بما أضلون وصدون عن طاعة رسلك. قال الله تعالى لكل ضعف من الاتباع من الأتباع والمتبوعين بحسب ضلاله وكفره، ولكن لا تعلمون، لا تعلم كل طائفة بما في أختها من العذاب المضاعف. بما فيه من العذاب المضاعف. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل، فإنكم جئتم بعدنا فأرسلت فيكم الرسل وبينوا لكم الحق وحذروكم من ضلالنا ونهوكم عن اتباعنا وتقليدنا، فأبيتم إلا اتباعنا وتقليدنا وترك الحق الذي أتتكم به الرسل، فأي فضل كان لكم علينا؟ وقد ضللتم كما ضللنا، وتركتم الحق كما تركناه فضللتم أنتم بما كم فضللتم أنتم بنا كما ظللنا نحن بقوم. يعني هنا يقولون لهم نحن وأنتم سواء لا فرق بيننا الأتباع والمتبوعين, نحن وأنتم سواء, فلا تظنوا أنكم أفضل منا ولسنا نحن بأفضل منكم, كلانا سواء, لأن كل منا قد فعل أمرا منكرا استحق به العذاب, كل منا قد فعل أمرا منكرا استحق به العذاب, فليس للأولى على الآخر على الأخرى فضل وليس للأخرى على الأولى فضل. نعم. وقد ظللتم كما ظللنا وتركتم الحق كما تركناهم كما تركناه فظللتم أنتم بنا كما ظللنا نحن بقوم آخرين, فأي فضل لكم علينا, فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون, فلله ما أشفاها من موعظة وما أبلغها من نصيحة لو صادفت من القلوب حياة, فإن هذه الآيات وأمثالها مما تذكر قلوب السائرين إلى الله. وأما أهل الباطل الثكلة فليس عندهم الثكلة الثكلة الثكلة. وأما أهل الباطل الثكلة عندك الباطل أو البطالة بطالة. وأما أهل البطالة الثكلة فليس عندهم من ذلك خبر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل الساعة 11 إن شاء الله. مناسب أو كيف الهمم؟ ها؟ طيب الحمد لله. يسأل عن حكم استعمال برامج كمبيوتر غير أصلية مع العلم أن الأصلية باهظة الثمن. الشيخ ابن عثيمين كان رحمه الله تعالى يقول في هذا لو كان يستعمله لنفسه لا لأجل التجارة فلا يتاجر ويبيع ويشتري يقول لا بأس به, لكن لو استطاع الإنسان أن يشتري يكون أفضل وأحوط إن شاء الله. شهادة لا إله إلا الله يجمعها أربعة أمور, يجمعها أربعة أمور. الأولى طاعته فيما أمر, والثانية تصديقه فيما أخبر, والثالثة اجتناب ما نهى عنه وزجر, والرابعة أن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه أربعة أمور تجمع لك شهادة لمحمد رسول الله. هل يجوز لأحبك الله الذي أحببتني له, قل هل يجوز للخاطب رؤية وجه المخطوبة في المرة الثانية والثالثة؟ إيش المقصود المرة الثانية؟ يعني أنه المرة الأولى ما نظر إليها جيدا لا بأس, لا بأس أن يراها مرة ثانية وثالثة إذا كان ما رأها جيدا أو غير ذلك. أما إذا يقصد رؤيتها يعني الخروج معها والذهاب وغير ذلك ما يصلح هذا. طيب أحبك الله الذي أحببتني. صلاة الجماعة هل هي واجبة أو لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول لقد هممت أن آمر رجلا فيؤذن ويقيم الصلاة ثم انطلق إلى رجال لا يشهدون الجماعة معنا فأحرق عليهم بيوتهم. وثبت عن أبي موسى وعن عائشة وعن ابن عباس ثلاثتهم قالوا بنحو الكلام كما عند ابن أبي شيبة في إسناد صحيح قالوا من سمع المنادي فلم يأته من عذر فلا صلاة له. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وليس المراد هنا الحكم عليه, انتبهوا, ليس المراد, قد يظن بعض الناس أن المراد أنهم كانوا يحكمون عليه بالنفاق فيأتي يرى رجل لا يشهد الجماعة يقول أنت منافق, لا ليس هذا المراد, أنهم كانوا المراد أنهم في ذلك الزمان الذين كانوا يتخلفون هم المنافقون, ليس المراد أن من تخلف حكموا عليه بالنفاق, هذا شيء وهذا شيء آخر. بارك الله فيكم. لكن كان بعيد أكثر من نصف كيلو أهل العلم جعلوا في ذلك ضابط، وهما جاء في حديث ابن أم مكتوم رضي الله عنه لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن مكتوم كما هو معلوم ضرير، كان أعمى، وهو الذي عاتب الله سبحانه وتعالى فيه رسوله صلى الله عليه وسلم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى رضي الله عنه وأرضاه. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد رضي الله عنه، فهل لي من رخصة يعني في عدم حضور الجماعة؟ فقال له: وانظر، إذا طلب ماذا ابن مكتوم؟ رخصة في صلاة الجماعة، طلب رخصة في صلاة الجماعة، وهو أعمى وليس له قائد، وهذا طبعا الكلام في ذلك الوقت ليس فيه سيارات، ليس فيه كذا، الآن قد يخرج الأعمى يعني قد يحصل له ضرر شديد فيما لو خرج بدون قائد. طيب، قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا رخص له عليه الصلاة والسلام، ثم ناداه لما خرج ابن أم مكتوم، ناداه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن فأجب. قال: فأجب. فأوجب عليه سماع، فأوجب عليه إجابة النداء إذا سمعه. وهذا هو الضابط في هذه المسألة، أنك إذا قال أهل العلم إذا كان المنادي ينادي يعني ينظر في كل مكان، إذا نادى المنادي فإلى أي مدى قد يبلغ صوته بدون مكبرات صوت وبدون الضجيج السيارات وغيرها والمكيفات وغيرها، تقريبا إلى أي مدى يصل الصوت؟ هذا المدى الذي يصل إليه الصوت هؤلاء كلهم تجب عليهم الجماعة، أما من كان في مدى لا يصل إليه الصوت فلا تجب عليه الجماعة. طيب، بالنسبة للتأمين يا أخوة، تكلم فيه العلماء وبينوا التأمين. التأمين أهل العلم لم يجوزوا استخدام التأمين، التأمين لأنه نوع من الميسر المقامرة، الإنسان يدفع مال ولا يدري كم سيستفيد، فقد تدفع مالا ولا تستفيد شيء، قد لا تمرض طوال السنة كاملة، ما تمرض ولا يصيبك مرض، وقد تمرض أمراض تستحق أكثر مما دفعته في ذلك، فهو محرم لا يجوز. لكن لو كان مفروضا على الإنسان ومجبرا عليه وملزما فيه كما هو حاصل الآن في كثير من الدوائر، أنهم يقتطعون من مال الموظف مبلغ معين، فكان يفتي بعض أهل العلم منهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه يأخذ من هذا المال من هذا العمل بقدر ما دفع، بقدر ما دفع، فحاصل ما دفعته في خلال هذا العام كم تدفع بقدر ما دفعت، أو في خلال السنين الماضية، الله أعلم. ما حكم من يضعف الأحاديث المتواترة والصحيح الآحاد بغير علم لهوى في نفسه؟ والله أنت قل لهوى في نفسه يا شيخ، تحكم عليه، الهوى كله شر. يقول ابن عباس: سمي الهوى بذلك لأنه يهوي بصاحبه في النار، والعياذ بالله. الهوى كله شر كما ثبت أيضا عن ابن عباس، الهوى ليس فيه خير، يجرك إلى تكذيب الله وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم. حكم مصافحة تارك الصلاة وإلقاء السلام، وما هي الصيغة لتسميته؟ الله المستعان. تارك الصلاة تحكم عليه بحكم الله فيه، وذكرنا بالأمس أنه لابد من النظر هنا إلى ما يفتى به في البلد. فذاك الرجل الذي هو من عامة الناس الذي ترك الصلاة، سمع عالما من العلماء في بلده ومن هو يعتبره من العلماء، سمعه يفتي ويقول: تارك الصلاة ليس بكافر، تارك الصلاة ليس بكافر، فهو سمع فتوى في ذلك، سمع فتوى في ذلك، فأنت حكمك عليه ينبني على أنه سمع فتوى في ذلك، وقال ما دام أن تارك الصلاة ليس بكافر والحمد لله، إذن أنا أترك الصلاة. فلا تأتي هنا وتكفر تقول لا والله القول الآخر من أقوال أهل العلم هو كفر تارك الصلاة وأنا قد اخترت القول الآخر فآتي وأطبق هذا الحكم على هذا تارك الصلاة، لا، هذا شيء وهذا شيء يا أخوة بارك الله فيك، وتنبني عليها قضية السلام والمصافحة وغير ذلك. ومسألة أخرى هي قد يكون الإنسان أحيانا يعني ترك السلام قد يكون فيه زجر لذلك الإنسان فيرتدع ويرجع إلى الصلاة، فإن كان فيه مصلحة فالحمد لله. دراسة المختلطة في اليوم، هذا السؤال يأتي أمس تكلمنا عنها هنا. عموما الدراسة في الجامعات المختلطة، احفظوا بناتكم من الجامعات المختلطة، فما يحصل في كثير من يعني البيوت من المفاسد التي أنتم أعلم بي منها بحكم أنكم من أهل البلاد، فهذا من ثمار ذلك الاختلاط، تجلس البنت وبجانبها ذلك الفتى الشاب، قد يكون تأخر بها الزواج، قد يكون الرجل ليس عنده المال للزواج وغير ذلك، يعني من الأسباب. فما يهم من طريق إلا المصادقة وغير ذلك، الله المستعان، فتفتح أبواب الشر وأبواب الفساد. الإنسان يحفظ نفسه ويحفظ أهله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو غاش لرعيته لم يره رائحة الجنة. ومن أعظم الغش أن تجعل ابنتك تدرس في مثل هذه المدارس وتجلس مع الشبان وتصادقهم وتصاحبهم، هذا من أعظم الغش ومن أكبر الغش. الله لو تجلس البنت بدون دراسة خير لها من أن تدخل في دراسة مختلطة وتصاحب الشبان ويعني تضيع دينها لأجل دراسة دنيوية، الله المستعان. هذا نفصل فيه لاحقا إن شاء الله قدر المقدر. ما هذه إيش هذه؟ ليس فيها إتمام مغلق يعني، ها؟ مثل هذا ما في بأس، لكن يجعله مفتوح من الأمام لكي لا يكون كاشتمال الصماء، لا يكون كاشتمال الصماء. اشتمال الصماء هو أن تلبس ثوبا مغلق من جميع النواحي ليس له مكان أن تخرج يديك منه، اجعله مفتوح أو أن يخرج يديه من هذا الثوب. دعاء القنوت في صلاة الفجر ورد فيه حديث أظنه حديث أنس، لكن هو حديث ضعيف لا يصح، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم يقول ضعيف جدا ليس فقط ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه تنبني مسألة القنوت، هل يقنت الإنسان في الفجر أو لا؟ إذا لم يثبت في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفعلها الإنسان ولا تكون سنة، لا تكون سنة. ومن صلى خلف إمام يرى القنوت لا شيء عليه، صلاته صحيحة إن كنت أنت لا ترى القنوت والإمام يرى القنوت صلاتك صحيحة وليس ولا شيء عليه، لكن إن كنت أنت لا ترى وهو قنوت لا تقنط خلفه، لا تقنط خلفه، تصلي ولا تقنط خلفه. يذهب إلى أكثرهم اتباعا للسنة بغض النظر يقنط أو لا، أكثرهم اتباعا للسنة قاعدة عامة، وهذا نصص عليه جمع من العلماء رحمه الله تعالى. الذي أقرب صلاته إلى صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي تصلي خلفه، فهي قاعدة عامة بغض النظر عن أفراد المسائل التي نتكلم عنها. إذا الإمام يقنط والمأموم لا يرى القنوت يسكت، وما ترى أنه سنة، الذي يقول هذه أنا يعني أرى أن الحديث فيها ضعيف ولا أدين الله أنها عبادة من العبادات، فكيف يعني يتعبد لله سبحانه وتعالى بها؟ إن شاء يقرأ القرآن، إن شاء يقرأ، ولو قرأ يقرأ الفاتحة، لو قرأ يقرأ الفاتحة ما دام أنه إذا كان يعني لا يرى بوجوب الفاتحة. فائض الأموال الربوية، يكتب أكثر من سؤال ما نجيب إلا على سؤال واحد. فائض الأموال الربوية يتخلص منه في المصارف العامة للمسلمين، كبناء حمامات المساجد، حمامات الطريق، تعبيد الشوارع، غير ذلك، في المصارف العامة، المنافع عامة للمسلمين. حديث يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، الحديث هذا أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح، أخرجه أبو داود وهو صحيح. بعض الناس يحكي أن ابنه تولى ختان ابنه الملائكة، يقول سمعت صراخ ابني بالليل ثم وجدته مختونا، وهذا تكرر عند بعض من الناس، وما تفسير ذلك؟ أخشى أنه من ختان الشياطين. هل نقول للصحابة سيدنا أبو بكر أو سيدنا في النحل؟ تقول لهم وسادتنا رضي الله عنهم وتاج رؤوسنا. وضع صندوق تبرعات في المسجد وكتابة عليه آية أو حديث للحث على الخير، ما فيه بأس، الله يحفظكم. النبي صلى الله عليه وسلم جمع التبرعات في المسجد والصدقات عليه الصلاة والسلام. من ينكر السنة إنكارا كليا فهذا بإجماع المسلمين، لا أقول بإجماع العلماء، أقول بإجماع المسلمين، هو كافر. عرفوه وعلموه من كان لا يعلم ذلك. رجل سهى في السجدة الأولى من الصلاة ولم يفق إلا والإمام قائم للركعة الثانية أو هاوي للركوع، فكيف يصلح صلاته؟ هل يتبع الإمام؟ يعني تقصد بالسهو هو النوم، أنه نام في الصلاة ولم يفق إلا، أو لعله يقصد السهو يعني غفل أو سرح، كان عنده سرحان وظل ساجدا. طيب عموما قام للركعة الثانية، من فاته أكثر من ركن، من فاته أكثر من ركن، فالذي عليه أن يعيد تلك الركعة، هذا أحوط الأقوال من أقوال أهل العلم. من فاته ركنان فأكثر فإنه يعني خلف الإمام، فإنه يعيد تلك الركعة، يعني بعد أن يسلم الإمام يصلي ركعة زائدة. استعمال الشدة مع المبتدعة مطلوبة، لكن متى؟ في موضعها، في موضعها. وهذا نص عليه العلماء الكبار، فأنت إذا كنت في مقام مناصحة، كنت في مقام مناصحة، فأحيانا قد تحتاج إلى الرفق، فلعله يستجيب لك ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وأحيانا قد تحتاج إلى الشدة، فكل ينزل في موضعه، كل في موضعه. فأنت في مقام النصيحة يختلف الحال عن مقام الهجر والإبعاد وغير ذلك والطرد، هذه مسألة أخرى وهذه مسألة أخرى. مقام النصيحة وتبليغ الشرع وتبليغ الدين، هذه هنا قد تحتاج فيها إلى اللين وقد تحتاج فيها إلى الشدة، لكن في مقام الهجر هذه تحتاج فيها إلى ماذا؟ إلى الشدة، ما تهجر وأنت لين ما يصلح. حكم التعزية في المقابر وإقامة صف. التعزية في المقابر إذا كان الإنسان لا يجد هذا المعزة إلا في هذا الموضع لأجل السفر لأجل كذا، فمن باب أنه يدركه هنا ويذهب، هذا ما في بأس. وليس المقام هو أن تعتبر إقامة هذا الصف أو غيره يعني سنة. فلو أنهم يعني لأجل الابتعاد عن القبور حصل منهم هذا الصف لا قصدا ولا إرادة لإقامة الصف في نفسه، هذا ما في بأس. لكن ما يقصد دائما الإنسان والله نقيم صف لأجل العزاء ولا بد من إقامة الصف. فلو كان إنسان مثلا هنا والثاني هناك قد ينكر على هذا وينكر على لماذا لا تصف معهم حتى نعزيك، هذا ما يصلح. فلا يعتبر الصف في نفسه هو العبادة، المقصد هو تعزية هذا المصاب والتخفيف عنه. يأخذ الربا لأجل بناء المسكن، إذا كنت مشردا في الشوارع وليس لك إلا هذا فخذ ربا. الضرورات تقدر بقدرها، الضرورات تقدر بقدرها، فإما أن تشرد في الشوارع وكذا، وإما أن تأخذ القرض وتبني. إذا كان ما لك إلا هذا يكون الإنسان يعيش في الشوارع ليس له مأوى، نقول له نعم هذه ضرورة، والضرورات تقدر بقدرها، فيأخذ بقدر الحاجة، بقدر الحاجة حتى لو يأخذ لأجل بناء غرفة واحدة. هذا هو، إذا كان في بديل يكتري يستأجر في مكان خرج خلاص انتهت القضية. لذلك أنا قلت لو كان سيتشرد في الشوارع قصدا. شاب من المسلمين ابتلي بحب فتاة متبرجة، الإنسان عليه أن يختار من النساء ما تكون عونا له على الآخرة، هذه نصيحة مختصرة. اختار من تكون له عونا على الآخرة على مرضات الله سبحانه وتعالى، وإلا فالإنسان قد يختار امرأة لجمالها ولحسنها، وقد يكون عنده علم بأنها عاصية لله سبحانه وتعالى. فأقول هذه لا تعجب إن فارقتها غدا برغم حبك الشديد لها، إن فارقتها غدا فلا تعجب مما حصل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده ما تود اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يذنبه أحدهما، ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يذنبه أحدهما. فإن طلقتها بعد مدة فلا تعجب برغم حبك الشديد لها، لأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك من العقوبات. خالد الراشد باختصار رجل تكفيري خارجي و يعاون الجماعات الإرهابية، هكذا باختصار، هذا الذي أدين به ولذلك سجن هذه المدة وحكم عليه بالسجن طوال هذه المدة باختصار. استعمال فيسبوك أو غيره لأغراض غير محرمة ما في بأس. قول بعض أهل العلم طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، هذا جاء عن جمع من أهل العلم، جاء عن جمع من أهل العلم طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. المراد أن طالب العلم غالبا في بداية الطلب يكون عنده شيء من الرياء والعجب في بداية الطلب، حتى أنك تجد أنك لو أنكرت عليه في مسألة من المسائل يعني يغضب، إذا جاءه في مسألة لم تعجبه تجده يغضب، تجده يعني وجهه يتمعر إذا بينته خطأه في طريقة من الأشياء التي يفعلها، تجده لا يعجبه الكلام أو غير ذلك، مثل هذه الصور. هذا يحصل كثير في بداية الطلب وفي بداية الطريق، لكن ما يلبث الإنسان بعد مدة وهو لا يزال في طريق العلم ويستفيد من العلم الشرعي يخلص أحيانا، وأحيانا يكون عنده رياء، أحيانا يكون عنده عجب، أحيانا يكون عنده كذا، فإذا به مع الوقت يعني الله سبحانه وتعالى يمن عليه فيتحول كل ذلك الرياء والعجب يتحول إلى إخلاص لله سبحانه وتعالى بعد مدة، بعد أن يرسخ قليلا في العلم الشرعي. هذا باختصار معنى هذه العبارة. فالإنسان المقصد أنه أول ما يبدأ يكون عنده شيء من الرياء، شيء من العجب، حتى ترسخ قدمه فيتحول ذلك من ذلك إلى الإخلاص بإذن الله. وهذا لا يعني أن الإنسان قد يعني يخرج دائما، بعض الناس لا يبقى في الرياء والعجب إلى ما شاء الله والعياذ بالله. ما هي مسؤوليتنا تجاه السحرة الذين كثروا في قريتنا فيوجد لدينا أشهر السحرة في تونس؟ الله المستعان. مع علم أنهم يتعاطون السحرة برخصة. الله المستعان الله المستعان الله المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله. الله سبحانه وتعالى يقول طبيب شرعي، شرعي أيضا، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. عموما نسأل الله العفو والعافية. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فحكم عليهم بالكفر لأجل ماذا؟ لأجل تعليمهم للناس للسحر. قال وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالساحر كافر بالله العظيم، الساحر كافر بالله العظيم، خارج عن الدين، مارق من الملة والعياذ بالله. وجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال حد الساحر ضربة بسيف، هذا حده في الشرع. وأرسل عمر رضي الله عنه بعض الصحابة أو أرسل إليهم أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. لكن ما مش المعنى الآن يذهب لواحد يخرج الآن ويأخذ سكين ويذهب إلى هذا الطبيب الروحاني كما يسمى ويقول أنا أقتله، هذا لولاة الأمر، هم الذين يقيمون شرع الله، هم يقيمون حدود الله سبحانه وتعالى. وليس لأحد أن من الناس أن يقول أنا سأتولى إقامة الحد على فلان فأقيم عليه الحد، هذا لي ولاة الأمر. فإن قصروا في إقامة الحدود فليس لك أن تجتري على إقامتها وتقول أنا أفعلها، ليس لك ذلك، ولا يجوز لك أن تقدم على هذا، بل أنت عاص لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن التعامل هو في تبصير الناس، تبصر الناس بأن هذا كفر بالله تبارك وتعالى وأنه من الردة والعياذ بالله. والناس الذين يأتون إلى السحرة أحد رجلين، إما أن يأتيهم رجل وهم مصدق بأنهم يعلمون الغيب وأنهم عندهم وعندهم وكذا من الأمور، مصدق بذلك مؤمن به، فهذه كفر والعياذ بالله، يبين للإنسان ويوضح له حكم هذا الفعل ويبين له وتكشف عنه الشبهة ولا يحكم عليه مباشرة. وإما أن يكون هذا الإنسان يعني يأتي إلى الساحر من باب التعرف إلى ما عنده دون إيمان به ودون يعني تصديق له، فهذا لا تقبل له صلاة 40 ليلة أو 40 يوما كما في الصحيح، صحيح مسلم وفي مسند أحمد، والله أعلم. نعم يستتاب. المقصد أن يموت على الإسلام إذا أقيم عليه الحد بغض النظر عن إقامة الحد، لكن هذا كله لولي الأمر، ليس لأحد الناس، اتقوا الله يا إخوة. الله المستعان. طيب، هل الحناء من أسماء الله عز وجل؟ لا، ليس من أسماء الله، ليس من أسماء الله. كم اسم ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي أعلمه 5 للنبي صلى الله عليه وسلم: محمد وأحمد والحاشر والماحي والعاقب. هذه 5 أسماء التي يعرف ثبوتها، التي وردت في يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أيضا، نعم، المعذرة أيضا جاء من أسمائه المتوكل. المتوكل هذا في حديث عبد الله بن عمرو قال: أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل. نعم، اسم الله أعلم، نادم الله أعلم. هذه الأسماء التي تحضر لي، هذه الأسماء 6. يجوز للمرأة أن تمسح على الخفين، يجوز لها بارك الله فيك كما جاز لك. النساء شقائق الرجال. نعم، حتى الجوربين، الخفين والجوربين كله يجوز المسح عليه. مسح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجوربين، وجاء ذلك في حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين. هذا جبنا. يقول: أذكار النوم هل هي قبل الجماع أو بعده؟ هي قبل النوم، الإنسان قد يجامع ويبقى لا ينام. أذكار النوم هي للنوم. يسأل عن حكم التعدد، وهل من تزوج أكثر من واحدة يعتبر آثما خارجا عن طاعة ولي الأمر؟ بالنسبة للنكاح لا يحتاج إلى بيان هل هو التعدد من شرع الله أو لا، هذا لا يحتاج إلى بيان، هذا قد أوضحه الله سبحانه وتعالى في قرآن يتلى إلى أن يرفع هذا القرآن من الصدور. لكن بالنسبة للقانون الذي عندكم، فالذي أعلمه أن من تزوج خارج البلاد ثم أتى بها لا شيء عليه، أفعلها. وأنه حتى في جهة القانون لا يحاسب على ذلك، لأنها من يعني التعاقدات الدولية كما يقول لكم. طيب، مسبوق في الصلاة أدرك من صلاة سجود بعدي. هذا نفس الشيء الأخ يعني الآن أظن طرح نفس السؤال. أرجو من هذا الأخ ليسأل عن السجود بعدي هذا أن يأتي ويبين مراده فيما بعد. بعض الأحيان تقع لي ارتباكات في الركوع والسجود مع علم أنني على كرسي متحرك. صلى الله لك الشفاء، لا بأس، طهور إن شاء الله. لكن ما أدري ما هو المقصود بالارتباكات. الارتباك يعني نعم، لعله يقصد أنه لا يستطيع أن يركع جيدا أو يسجد يومئ إيماء، هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أراد الرجل أن يصلي. ذاك الرجل ووضع أمامه وسادة يسجد عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ألقاها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أومئ إيماء، تكفيك الإيماء بالرأس قليل إن شاء الله. نعم، يستطيع، لما ولم تمنعونه؟ لا لا، أعوذ بالله، لما المنع؟ الله المستعان، الله المستعان. وقد يحمل الثوب النجاسات في الطريق، والمرأة وهي تمشي في الطريق عباءتها وثوبها يجر في الأرض، وقد تحمل نجاسات في الطريق. انظر في وجدت نجاسة امنح. أما هذا الكلام عياذ بالله سبحانه، هذا توسع زائد في التحجير على المسلمين، الله المستعان. الذي يترجح والله أعلم أن الإنسان عليه أن يعمل بالاحتياط في حكم مس المصحف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بن عمرو بن حزم، قال لا يمس القرآن إلا طاهر. لكن إن أمسكت بالقرآن المرأة في قفاز بحائل بشيء يحول بينها، لأن لا تباشر إمساك المصحف. من هم أصحاب الأعراف؟ هم قوم يكونون بين الجنة والنار. أصحاب الأعراف قوم بين الجنة والنار، فيتمنون دخول الجنة ولكنهم لا يدخلون النار أيضا، يعني بين الجنة والنار، ثم بعد مدة يحكم لهم بدخول النار. قال بعض أهل العلم أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم. طيب، حكم لبس الكعب العالي، الله، حكم لبس الكعب العالي للزوج. والله أرى أن الأولى تركه، الأولى للزوج أو لغيره. ولما ذلك؟ لأنه ورد أن نساء بني إسرائيل كانت الواحدة منهن تتخذ ما تطيل به نفسها، تريد أن تطول نفسها أمام الناس، أمام الرجال، لكي تلفت أنظار الرجال إليها، فتركه أولى. وتقول وطلب الزوجة من زوجها الذهاب لطلب العلم، هذا ذهاب إلى الخير إن شاء الله، لا بأس به، بل هو مرغب فيه إن شاء الله. وظهورها بملابس فاخرة في ثاني يومها أمام الناس، يعني ثاني يوم من الزواج لعله، ما في بأس، البسي ما تشائين بارك الله فيك، ما دام أن اللباس ليس فيه محرم. الفرق بين الزواج المدني والزواج الشرعي. المدني هو الذي يكون عندكم بالأعراف والقوانين بالقانون الذي عندكم. المرأة أظن عندكم بإمكانها تتزوج بلا ولي، صحيح؟ حتى يمكن بلا شهود أو لا، ها؟ عموما يعني ليتهم على الأقل عملوا بالمذهب، ليتهم على الأقل عملوا بالمذهب المالكي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا بد من وجود الولي والشاهدين، هذا الفرق. الزواج المدني أنتم اجعلوه شرعيا، كيف؟ تأتون بولي أمر الزوجة ويعقد لها، يكون التصوير لا يجوز، لا يجوز التصوير، محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. الأخ الذي يسأل عن عمره إن شاء الله يأتيني في المبادة حتى يستوضح من أكثر. من عاهد الله على حفظ القرآن أو غيره من العبادات وحصل منه يعني التقصير في هذه المعاهدة، نقول له كن على ما عاهدت الله سبحانه وتعالى عليه. طبعا لا نقول عليه كفارة، لكن نقول كن على قدر ما عاهدت الله سبحانه وتعالى عليه. والإنسان لا يكلف نفسه إلا ما تطيق، لا يكلف نفسه إلا ما تطيق. وفرق بين المعاهدة التي يفهمها من سؤال هذا الأخ وبين النذر، استعن بالله وأخلص لله وأسأل الله سبحانه لك المعونة. وهل أنت تكون آثم بذلك؟ أنت عاهدت الله فأنت آثم بتقصيرك في ما عاهدت الله سبحانه وتعالى عليه، لكن هو إثم ويمضي. لا نقول أنك أنت كل يوم عندك هذا الإثم، فأنت أخللت بهذه المعاهدة حصل لك الإثم. ليس المعنى أنك الآن إذا مات يعني يكون ممن نقض عهده مع الله سبحانه وتعالى يستحق النار أو غير ذلك من الكلام. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.